تذكرون أننا أغلقنا المساجد؟ تذكرون أن خطبة الجمعة توقفت؟ تذكرون أن الحرم المكي توقف فيه الطواف؟ يرى النار فيقول يا ربي يا ربي يا ربي نفسي نفسي. 70 عام الآن وصل إلى قعرها، ولا نبي مرسل إلا يخر على ركبتيه فتسمع لصوته ولنفسه صوت. هذا الصوت اسمه تغيظ. الله تعالى قال خلقتكم أحبكم أريدكم، اسمعوا ثوابي واسمعوا عقابي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تخيل أن ينقطع الآن التيار الكهربائي في المسجد، تتوقف المكيفات، تتوقف المراوح، لن أقول كل الخطبة، دقائق قليلة، 5 دقائق، 6 دقائق، 10 دقائق، كيف سيصير حالنا جميعا؟ كيف سنشعر بالاختناق؟ كم واحد ممكن يأشر شيخ الوقت استعجل، قصر الخطبة، في عطل صار بالمطير، 10 دقائق، ربع ساعة، كم عددنا؟ كم 100؟ في مكان واسع بضل فيه هواء وفي شبابيك، 10 دقائق ما تحملنا، 10 دقائق نكاد نختنق، طول شوي ممكن الناس تمشي، طول أكثر ممكن ما يضل حدا. شو ماله شيخ؟ شايف إن قطعت كهرباء؟ يقتصر الخطبة، كلنا نقول هكذا. هذا لدقائق بمكان مرتفع بعيد عن أخوك في مسافة معينة في مكان من الهواء بس عشان شوية حر. كلنا شعر هذا الأسبوع بأمر مختلف عن باقي أيام الصيف، تابعنا الأخبار فجاءتنا الأخبار موجة حرارية قادمة من دولة فلانية من قطب فلاني من قارة فلانية، وهذا أمر يقره الشرع، أمر علمي لا ينكره، لكن لا ينبغي للمؤمن أمثالكم أن تكون قراءته قراءة عادية يتفق فيها ويتساوى فيها مع كل الناس فقط. المؤمن موصول بالشرع دائما، لأنه يعلم أن لهذا الكون رب وإله. فرؤية المؤمن مختلفة، ففي مثل هذه الحال يستحضر المؤمن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار، اشتكت النار فقالت: ربي أكل بعضي بعضا. والنار موجودة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل جلاله من أول ما خلق، خلق الله الجنة بيده وخلق النار. وعندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى أراه الله جل جلاله الجنة والنار، وأراه ما أعد الله للمؤمنين وما أوعد الله تعالى للمشركين والكافرين والعصاة والمنافقين، نسأل الله السلامة. فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، مؤصدة مغلقة تفتح يوم القيامة لاستقبال أهلها، نسأل الله السلامة. غيظها شديد، قعرها بعيد، حرها غليظ شديد، نارها أغلظ من نار الدنيا بسبعين ضعف. فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن لها الله تعالى بنفسين. قال عليه الصلاة والسلام: نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من حر الصيف من نفسها، وأشد ما تجدون من برد الشتاء من نفسها، لأنه من عذاب جهنم البرد، وهو الذي سماه الله بالزمهرير. فما ينبغي لمؤمن أن يمر في مثل هذه الأيام ويشعر بهذا الحر ولا يستذكر النار. صار ذكر النار عند الكثير من الناس إلا من رحم الله، واعذروني أيها الأحبة في الله، سلبية. صار ذكر النار عند كثير من الناس أمر ما فيش له ضرورة. صار ذكر النار عند بعض الناس أمر مكروه غير محبوب. شيخ احكوا لنا عن الجنة، كنا عن رحمة الله. راجعت أنا بنفسي كخطيب من سنوات، أكاد كل سنة أو سنتين تكلمت خطبة عن النار، ومع ذلك عن بعض الناس ما بتسمع عن النار، مع أنك تقرأ في كل جمعة سورة الكهف، وتقرأ قول الله جل جلاله في مطلع السورة: قيما لينذر، هذا القرآن، لينذر بأسا شديدا من لدنه. مع أنك قرأت في خواتيم سورة آل عمران أنه من علامات المؤمن، كلنا بندعي الإيمان، بس شو علامات أنك مؤمن؟ قال جل جلاله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. لما؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لأننا ما سمعنا عن النار، ولأننا صرنا نقول أن السماع عن النار سلبية، ولا نريد أن نسمع إلا عن الجنة، والسماع عن الجنة مهم وضروري وما أحد انتقص منه. لكن تعرف شو اللي صار فينا يا إخواني؟ سأضرب لكم مثال. تذكرون كورونا؟ تذكرون من سنوات ماذا حدث؟ تذكرون المحلات التي أغلقت؟ الشركات اللي مفتوحة كانت عشرات السنين ليلا نهارا، الدوامات فيها صباحا مساء، صيفا شتاء، لا تغلق أبدا، أغلقت في كورونا. تذكرون أننا أغلقنا المساجد؟ تذكرون أن خطبة الجمعة توقفت؟ تذكرون أن الحرم المكي توقف فيه الطواف؟ تذكرون أن الحج توقف لعام؟ تذكرون أن السعي توقف؟ تذكرون الحياة كيف شلت؟ تعلمون ما السبب؟ لأننا سمعنا كثيراً عن مخلوق خفنا منه، فصارت الناس مستعدة تترك الأشغال والأعمال وتغلق المحلات وإذا كلمته يا ابن حلال عندك مرأة وعندك أولاد انزل للشغل، قالك لا يا شيخ لا لا، كيف الحكي ما بيجوز شرعا، لازم نبعد. لما؟ قال كبيرة أنه ممكن تصاب بهذا الفيروس. طب كبيرة ممكن الموت يعني. فخافت الناس. ما سبب هذا الخوف؟ كثرة السماع، ما ضل نشرة أخبار، ما ضل بيان، تحولت كل وسائل التواصل وكل أخبار المجموعات، أصيب فلان وأصيب فلان وأصيب علان، فالناس أصيبت بذعر، واللي بينشاف بالطريق بلا كمامي بنقول له اتق الله دير بالك ما بيجوز، فالناس كلها أرعبت. وهذا لا نقول أنه خطأ، ترتيب صحي لا بأس به وقد يكون ضروري وواجب، لكن كثرة السماع عن مخلوق أرعبت الخلق، فأغلقوا المحلات اللي ما بتتوقع ولا يوم تغلق، فأغلقت المساجد اللي ما كنا نتوقع يوم نغلقها. علمنا لما صارت أخبار النار بالنسبة لنا أمر عادي، مع أن الله جل جلاله أرادنا أن نخاف، مش مسألة تحليل مشيخي ولا تحليل دار إفتاء. الله تعالى قال في كتابه لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. ليش يا رب عم تخبرنا الأخبار؟ قال ذلك يخوف الله به عباده. أنا خلقتكم، أنا أعلم بكم. ما في مدير شرك اليوم بيقيم شركته بدون نظام الثواب والعقاب. ليش العقاب؟ خليك عن نظام الثواب، قل لك هيك طبيعة البشر، إذا ما حطيت نظام الثواب والعقاب ما حدا بيستقيم. الله تعالى يقول أنا أحبكم لكن هذا نظام لا بد أن تسمعوه. ما بيقبل مدير شركة يفوت موظف لعنده غير ما يقرأ نظام الثواب والعقاب حتى يخاف، حتى ما تتجرأ نفسه يغلط. الله تعالى قال خلقتكم أحبكم أريدكم، اسمعوا ثوابي واسمعوا عقابي حتى تخافوني. قال ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. كم سمعنا عن النار؟ وإذا سمعنا عنها هل خفنا من ربنا جل جلاله؟ لذلك دعوني في هذه الدقائق السريعة القليلة أن أنتقل وإياكم إلى تصور قلبي وروحي، إلى تلك الصور التي سأحرص أن لا أخرج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو أعظم من عرف عنها، أعظم من عرف عنها الذي خلقها جل جلاله. يقوم الناس لرب العالمين، يقف الناس في يوم المحشر يتحضرون، فإذا بأصوات عجيبة، فإذا بأصوات غريبة، ينظرون إلى مكان الصوت فإذا بجهنم يؤتى بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. رأيتم مرة منظر رجل جسيم ضخم يقدم إلى حلبة القتال والمصارعة يريد أن يقاتل، يلتف حوله مجموعة من الأبطال يمسكونه يريد أن يهجم على الناس؟ تخيل معي هذا الموقف. وجيء يومئذ بجهنم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يومئذ بجهنم، يجاء بها إلى أرض المحشر. قال عليه الصلاة والسلام لها 70,000 زمام. الزمام إذا بتزم على بيتك هاي اسمها زمام، حتى تجرها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ينظر إليها الناس، لها صوت، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. كيف اللي غضبان جاي بدي يشوف اللي انتقم، جاي بدي يشوف اللي قتل اللي أهان، يريد أن يهجم عليه، فتسمع لصوته ولنفسه صوت. هذا الصوت اسمه تغيظ، عنده غيظ. لا إنسان معصب نفسه مختلف، تقول له هدي روق لنحكي، ما قادر امسك نفسي. إذا رأتهم أولئك الذين ما عظموا الله، ما قدروا الله، تجرأوا على حرمات الله، هذه النار كانت تستأذن ربنا في كل يوم أن تحرقهم، حتى إذا جاء اليوم الموعود فرأتهم، رأت أولئك الذين تجرؤوا على المعاصي، سمعوا لها تغيظاً وزفيراً. الزفير صوت خروج النفس، الشهيق صوت دخول النفس. إذا ألقوا منها سمعوا لها تغيظاً وزفيراً، وفي سورة الملك سمعوا لها شهيقاً. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى يوم القيامة بالنار، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا يخر على ركبتيه. ما عم بقول لو أنت، ما عم بقول المصلين، عم بقول لك ملك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عم بقول لك نبي يعني معصوم. قال: إلا يخر على الركب، منظر ما بتحمل ركبه منه، بينزل على الأرض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: إبراهيم، إبراهيم. أنت عارف مين إبراهيم؟ إبراهيم الخليل. يرى النار فيقول: يا ربي يا ربي يا ربي، نفسي نفسي. يمسكها الملائكة، تمسكها الملائكة، والأمم جاثية والأمم خائفة. يوم يجعل الولدان شيبا. ثم يبدأ الحساب، ويؤمر بأهل النار إلى النار. يرى أهل النار هذا المنظر فيتفكرون بالفرار، بالدنيا فيك تفر، بس وين تفر من عقاب الله يوم القيامة؟ يقول الإنسان، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ يحاولون الهرب، فتؤمر الملائكة فيأخذون أيديهم ويغلونها إلى الأعناق. يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في النار على وجوههم، يسحبون سحبا. فإذا وصلوا إلى النار، فإذا عليها ملائكة غلاظ شداد، أميرهم خازنها مالك، ذلك الذي منذ أن خلقه الله ما ضحك لأحد. ثم تفتح لهم الأبواب، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فينظرون إليها: هل علمت قعرها؟ هل علمت قدرها؟ هل علمت حجمها؟ اسمع رعاك الله إلى الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبه، يعني صوت خبط قوية، فقالوا: يا رسول الله ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو سمعتم؟ فكر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر كشفه الله له فقط. قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هذا حجر، هذا حجر ألقي من شفير جهنم منذ 70 عام، 70 عام، الآن وصل إلى قعرها. أطول برج بالعالم إذا رميت حجر على سطحه قديه بده ليوصل الأرض؟ دقيقة، 2، 5 ساعة. تخيل معي 70 عام، هذا قعرها. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ووالله لتملأن. قال ربنا جل جلاله: يوم نقول لجهنم هل امتلأت من شدة تغيظها وغضبها ممن عصى الله، تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ مستعدة لأن أنتقم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول: هل من مزيد؟ قال: فيحاولون الفرار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيتدافعون. كيف نسأل الله جل جلاله السلام الآن؟ اجتماع كبير على مكان معين فيه طعام أو غير ذلك، كيف يتدافع الناس؟ فيحاولون الفرار، والملائكة تدفعهم فيكبون في النار على وجوههم. عندما ينزلون في النار أهل المحشر عراة، هل يبقون عراة؟ لا. قال جل جلاله: وقطعت لهم ثياب من نار. هل سمعت يوما عن ثياب من نار؟ قال جل جلاله: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. يريدون الطعام أسمعت عن طعامهم؟ قال جل جلاله: ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال ابن عباس: الضريع هو الشوك الكبير. قال الله جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. نسأل الله السلامة. بعد هذا الطعام يريدون ماء. قال الله تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب، بئس الشراب وساءت مرتفقة. يريدون النوم. قال جل جلاله: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يريدون الراحة. ونادوا: يا مالك، يا مالك ليقضي علينا ربك. نار مغلقة، حرها شديد، قعرها بعيد، عليهم مؤصدة مغلقة. ضربنا مثال عن مسجد فتح فيه الأبواب، ما صبرنا 10 دقائق، أولئك في النار لا يكلمون. نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. أي شيء؟ قال: إنكم ماكثون. لا أحد يتكلم، ممنوع الكلام. تسلط عليهم الأفاعي والحيات والعقارب والحشرات إلى غير ذلك من مقت بدني ونفسي. تفتح لهم طاقة فيرون أهل الجنة، يرون أولئك الذين صبروا على الطاعات، الذين قبضوا على الجمرة، لم يفتنوا كما فتن غيرهم، بقوا تحت أمر الله، ما تحركوا حركي ولا تكلموا كلمي ولا أخذوا قرار إلا تحت أمر الله، لأنهم يخافون من يوم القيامة. تكلم عليهم رجعيين، متخلفين، متحجرين، صبروا. تفتح لهم طاقة لأهل النار فيرون أهل الجنة. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ممكن تبعثوا لنا ماء، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ولقطرة ماء لا يخفف عنهم من عذابها، لا تفتر عنهم وهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. احترقت الجلود اللي هي فيها إعجاز علمي أنها مكان الإحساس. قال جل جلاله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لدخل على النار مرة واحدة، إذا راح الجلد ما عاش فيه إحساس، كلما ذهب الجلد أعاد الله له الجلد. كم مرة، كم سنة خالدين فيها أبدا. إنكم ماكثون. لا شفيع، لا ملك، لا نبي يتكلم بكم، لا أحد. إخواني، ما الذي لم يخوفنا؟ ما الذي طمأننا؟ ما الذي أمننا؟ ألا ينبغي لهذا الحر أن يخوفنا؟ ألا ينبغي لهذا الحر أن يذكرنا؟ كان أحد الصالحين إذا دخل إلى الخلاء ليغتسل فصب الماء فوجد الماء ساخنا، تذكر أهل النار عندما يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، فيكون فكان يبكي. هكذا أهل القلوب الحية إذا تذكروا أو رأوا أو شعروا بأمر يذكرهم بالآخرة يتذكرون. ومن عذاب الله جل جلاله لهم أن الله تعالى يكبر الأبدان، يكبر الأبدان حتى يزداد العذاب. قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن ضرس الكافر، ضرس يوم القيامة كجبل أحد. تعرف قديش ارتفاع جبل أحد؟ جبل أحد ارتفاعه 1107 متر، هذا ضرسه. ما بين منكبيه مسيرة الراكب السريع 3 أيام، راكب على فرس 3 أيام ماشي فيها، كم مسيرته؟ هذا الجلد كله يحترق. ثم بعد ذلك عندما يحترق الله تعالى ينتج له جلد آخر. لذلك يا أحبة في الله، ما ذكرته غيض من صيد وقطرة من بحر مما أوعد الله جل جلاله به أهل النار. أختم بعد البحث في كتاب الله جل جلاله: من هم أهلها؟ من الذي يدخلها؟ الآيات في هذا كثيرة والأحاديث فيها كثيرة، لكن لضيق الوقت جمعتها في عدة نقاط. رأيت أن أكثر الآيات التي ذكرت أهل النار ربطها ربنا جل جلاله بالكفر والشرك والردة. ولكن الذين يتساهلون عند الغضب نسأل الله السلامة فيسبوا الذات الإلهية، ينبغي أن تحضر نفسك لتلك النار. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرك عن النار التي لا تحتملها في الدنيا أنها جزء من 70 جزءا. قالوا يا رسول الله أولم تكن بكافية؟ من أرى الدنيا كافية، لماذا يفعل ربنا يوم القيامة النار كنار الدنيا؟ قال أن الله جل جلاله زاد في قدرها وحرها تخويفا للناس. فربنا جل جلاله قال لنا ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأمر الثاني، جل الآيات كذلك والأحاديث رأيتها ترجع لأمور المال. فذكر ربنا الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، مش وارد بقاموس موضوع الزكاة، مش متذكر موضوع الزكاة، مش سائل عن موضوع الزكاة. صلاة شيخ بنصليها والصف الأول ونصلي الجمعة، أما موضوع الزكاة أمور المال إنسانية، أنا حاضر بس على الصلاة. قال جل جلاله إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الأمر الثاني في أمور المال، الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أكل أموال اليتامى، أخذ أراضيهم، أخذ بيوتهم، أخذ العقارات. أبو مات وهو صغير ما حدش سأل، فلا الناس سكتت فأكل أموال اليتامى. الله قال يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وثلاثة، بأموال الناس، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل كذلك ربنا جل جلاله أوعدهم بالنار. الأمر الأول الشرك والكفر، الأمر الثاني أمور المال، الأمر الثالث ترك الجهاد في سبيل الله، ترك النفر في سبيل الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قال جل جلاله قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. والأمر الرابع الركون إلى الذين ظلموا، صلي ما عندي مشكلة، لكن برا المسجد ولائي انتمائي لمن، وقوفي بمواقف مصرية مع من، أخص شيخي بهاي عم نصلي بالمسجد أمورة تمام، برا تركني مع مين بوقف ومع مين بأخذ قراري ما مشكلة. الله تعالى قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرها الله في كتابه ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، لكن يضيق الوقت لذكرها. إنما هذا غيض من فيض وقطرة من بحر حتى نتذكر جميعا ونراجع أنفسنا جميعا أن هذا مما ينبغي أن يذكر دائما وليس سلبية، والله ليس سلبية. ذكر النار يعظنا يخوفنا، لا بد أن تذكر النار أمام الزوجة أمام الأولاد أمام العمال مع نفسك، أن تسمع بين الحين والآخر حتى نصاب بالخوف الذي أراده الله جل جلاله منا، فلا نتجرأ على الحرام. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا تكاد خطبة من الخطب إلا تدخل فيها علينا أخبار أهل غزة. لله دركم يا أهل غزة، ما من موقف من المواقف إلا نذكركم فيه. لله دربك يا أنس الشريف وإخوانك وأصحابك، ذكرتنا يا أنس بالموقف الذي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم على جبل الرومات في أحد، عندما قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا أماكنكم، لا تتركوا الجبل، ستأتيكم المغريات، سترون الغنائم، لا تنزلوا عن الجبل. فنزل مجموعة من الصحابة، وكان نزولهم سبباً لنزول البلاء، اتصل فيه الكثير واتصل بغيره الكثير، اترك غزة، سافر إلى قطر، سافر إلى الدول العربية، نؤمن لك بيتا، نؤمن لك مالا، نؤمن لك راتبا، تحفظ زوجتك، تحفظ ولدك، تحفظ أمك، تحفظ أبيك، تعيش حياة فيها رغد، عملت اللي عليك يا أنس وزيادة. فكأنه يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم، ابقى مكانك يا أنس. ذكرتنا يا أنس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة في أحد المعارك بعد أن قدم له شيئا من المتاع، شيئا من الغنائم، غضب. قال: يا رسول الله، ما بيعتك على هذا؟ قال: على ما بيعتني إذن؟ قال: بيعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. انتهت المعركة، قال عليه الصلاة والسلام: إن صدق الله صدقه الله. انتهت المعركة، وضع الشهداء، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشهداء، فإذا به ينظر إلى هذا الرجل، فقال: هو هذا هو الذي صدق، صدق فصدقه الله. قال: ما جاوز السهم مكان أصبعه، بنفس المكان اللي حط في أصبعه دخل منه السهم، مع أنه الغنائم يجده لا يريد الغنائم. ذكرتنا يا أنس بأم عمارة نصيبة بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها، يقول عليه الصلاة والسلام في أحد: ما نظرت يمنة إلا رأيت أم عمارة، ما نظرت يسارا إلا رأيت أم عمارة. فقال: يا أم عمارة، سليني، ماذا تريدين؟ فقالت: أريد مرافقتك بالجنة. ما شاف أحد منا نشرة أخبار كل يوم إلا باغتنا فيها أنس ورفقاؤه، من مستشفى لمستشفى، من مجاعة إلى مجاعة، من حدود إلى حدود، من مجزرة إلى مجزرة، لا يعرف النوم، لا يعرف الراحة، لا يعرف الطعام والشراب. لله دركم يا أهل غزة. ذكرتنا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه عندما تخلف الناس عنه فوقف وحيدا يقول: أينقص الدين وأنا حي؟ رسالة لنفسي أولا، ولإخواني، ولأبناء المساجد، وللملتزمين. أيها الأحبة في الله، نريد نماذج من الثبات كأنس، نريد نماذج من الاستقامة كأنس. ما نعانيه مع شبابنا في هذه الأيام إلا من رحم الله ضعف الاستقامة، التذبذب، يقبل ويدبر، يقبل ويدبر، يدخل ويخرج، يأتي ويروح. أثبت مكانك، سنتين أنس مكانه ما غير ولا بدل. ذكرتنا يا أنس بأنس بن النضر، ذكرتنا يا أنس بأنس، أنس بن النضر رضي الله عنه. كل الصحابة راجعين من أحد، ما فيش حدا، ولا أنس بن النضر جاي لحاله. قالوا له: وين جاي يا أنس؟ ما عرفت أنه مات النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوا الإشاعة. قال: قوموا موتوا على ما مات عليه، وزن لحاله. إجت الناس ولا ما إجت الناس؟ أقبل وحده، يقول ابن أخيه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فكنا نرى أنه نزل فيه قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحسبك يا أنس من هؤلاء، والله حسيبك، ولا نزكي على الله أحدا، بل نحسب أن كل أهل غزة من أولئك الصابرين. فلنتعلم منهم يا شباب المساجد، يا أبناء الأمة، فلنتعلم منهم الثبات والاستقامة وعدم التذبذب، حتى يكون أنس درسا لنا حيا وميتا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جائعا إلا أطعمته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا أيدته. اللهم أنزل على أهل غزة النصر والصبر يا رب العالمين، اربط على قلوبهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، أقر عيوننا وعيونهم بنصر قريب. اللهم أجرنا من نار الدنيا ومن نار الآخرة، أجرنا من نار الدنيا ومن نار الآخرة. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.